كل الاحترام يسعد ربها السلام ولا حربي وحربك بعلنها بالي ما تراجع عليها لا تسوي خطة وتكتيك شوف مني خلصك منها تترخيك بكلام لشبت بسوفا علام شاكر لو عسخ شفون يرد عليهم بالروف يكون احنا والله الحديدة الله والبئم البيضاء يلا الصوت بطل يعب الراس ما نجيبها غير الرصاص يلا سكر المرقص والمدخل كله رخيص بتبهدل صحراوي ترسوها على الفيسبوك دي مكسوعه خسر قلوب ياي اسي ماشو ولك اسي ماشو صح يلا اسمع مني الحكايه يا مسخره الصبايا اسمع مني الحكاية يا مسخرة الصبايا ولا كل الخلق كل الناس عملوك للتسلاية بدي عاشر أحلى الخمر وأعمل عليهم بوطة أحلى الخبز والملح طلعوا مش مناح ليش البنات الحلوات بالحب كلهم جسبات ما عاد اصدق وحده وخصوصي بهاي القعد والمعركه اللي حضرها ممنوع يصير هدنه احنا ما نمشي ونفوت حاطوا الكفن والتبوت سلم نقطع روس الخايف يرجع طفران ولا من اخر الدنيا نجيبك نكسحك نكسر عيبك اسمع مني يا حباب انت مسخرة الشباب اسمع مني يا حباب انت مسخرة الشباب يلا اطلع من راسي وبسرعة سكر الباب اوها بالصبحة مصرية تفتح الشكل يورو دولار بطلنا نحب العلاقات من صاحب المطلقات ابو حميد كله والله بالكرة ابو حميد والغرة نعمل ترند اسمع اسمع ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد كله والله لك ينهال انا احسن فنان واحنا نركب بالقمحي الله والشيخ صبحي ولا الشباب وغدرات عشان نحطينا كاميرات الشباب وغدرات لعيون نحطينا كاميرات امرت شرطة عبيد كبلان يا سمرتوت يا نوركمان لكل بيشي سوى سبوس علينو ما مغي بلا سمع يلا يلا سخط خط مردود في كروزع التعسي علي بوزع يس مردود في كروزع يلا شادي وإيهاب إخوان. ولد ولد ولد ولد بطلنا عقارات اشتغلنا في الخضروات. أها بالأكل وتعنيلة طعمينا المندلينة. ولد ولد ولد بالصبحة والتخنوت والسادل والمسعيوت. أها الروس ما تتغسل أرجل أغلى معسل. يلا الروس ما تتغسل من أرجل أغلى معسل الفرنج شديد أغلى معسل. ولا هو يجرح ويداوي إن أرجله بالأهاوي. الشوارع محسودة ندعس بالسكودا. ولد ولد ولد بقرشم ولا تحتار ندعس بالجي تي ار. انا والله مش ناسي حيولي الرئاسي. يلا ولد ولد ولد واحنا بنجيب اخباري في الشيش والفراري. ادعس ادعس لا تهتم السودا قلبي ام. كل الدنيا نعنيرة الفيات الصغيرة. كل الدولة نعنيرة الفيات الصغيرة. يلا باي خلي ادعس بالجي تي اي. ولا كله والله غداري اصحابي والفراري. ولد ولد ولد جيب اخبار على الفيسبوك ابو الصبحة طلع القلوك. لعيون رصاص بيفضح حتى ابو الصبحة يرضى.